وأن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لدخوله في الشرك المنهي عنه في الآيات والأحاديث عموما وخصوصا. يفهم من كلام الشارح أنه يرى أن تعليق هذه الأشياء من الشرك الأصغر لا من الشرك الأكبر، لذلك قال وأن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر، كاستدلالهم بقوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يستدلون على الشرك الأصغر لدخول الشرك الأصغر في الشرك المنهي عنه في الآيات والأحاديث عموما وخصوصا. وهذه المسألة تحتاج تحقيق، تعليق ما تقدم من التمائم والخيوط وغير ذلك، اعتبار ذلك مطلقا الشرك الأصغر قد يكون فيه تساهل، ولكن لا بد من معرفة واقع الناس. إذا علق الإنسان تميمة على نفسه وعلى ولده جريا مع العادة المتبعة في قومه على أن كل مولود تعلق عليه تميمة في عضوده في عنقه، كلما كان من هذا القبيل ولم يكن فيه اعتماد عليه الاعتماد القلبي لا شك أنه من الشرك الأصغر. لكن إذا اعتقد صاحب التميمة إن التميمة تدفع الشر وترفع البلاء وتمنع العين واعتمد عليها اعتمادا كليا، الحمد لله، بحيث نحمده لو ضاعت التميمة يتأثر تأثرا بالغا كما هو واقع أصحاب التمائم، بهذه الحالة أو في هذه الحالة يتحول إلى الشرك الأكبر، إذ فيه الاعتماد على غير الله والإعراض عن الله تعالى والتعلق بغير الله. دائما الاعتماد القلبي شرك أكبر، وهذا فيه الاعتماد القلبي، والله أعلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: لما عرفت أنه ينافي كمال الإخلاص. نعتبر هذه قاعدة: الشرك الأصغر ينافي كمال الإخلاص، الشرك الأكبر ينافي الإخلاص نفسه. إذا انتفى الإخلاص وقع الشرك الأكبر، وما ينافي كمال الإخلاص يبقى معه إخلاص ضعيف. هذا الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. إذا كان مثل هذا قد خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة كما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فإذا كان قد يقع مثل هذا في تلك القرون المفضلة في الصحابة والتابعين، فكيف يؤمن أن يقع ما هو أعظم منه بعد ذلك؟ وفعلا وقع ولا يزال يقع ما هو أفظع من ذلك من أنواع الشرك الأكبر في هذه الأمة، ولا ينكر ذلك إلا أحد رجلين: جاهل لا يعرف الشرك ولا يعرف التوحيد ولا يعرف معنى العبادة ومعنى الشرك. هذا هو الغالب على العوام، أو متجاهل يريد كسب الشعبية من العوام ويريد إرضاءهم ولا يريد أن يشوش عليهم، هذا من الطواغيت. قال الشيخ: لكن لغلبة الجهل به وقع منهم أعظم مما وقع من مشرك العرب وغيرهم في الجاهلية مما تقدم التنبيه عليه، وهو أمر واقع وتقدم التنبيه عليه غير مرة، حتى إن كثيرا من العلماء في هذه القرون، أي من المنتسبين إلى العلم وليس لديهم علم نافع ولكن يعرفون لدى العوام أنهم من العلماء، إن كثيرا من العلماء في هذه القرون اشتد نكيرهم على من أنكر الشرك الأكبر، يعادون من يعادي من ينكر الشرك الأكبر عداء، ويحبون من يحبذ الشرك الأكبر، ويزينون للعوام الشرك الأكبر فيسمون بغير اسمه، يسمون الاستغاثة بالصالحين والأولياء والأنبياء التوسل بهم، ويسمون النذر للصالحين والطواف بأضرحتهم من باب محبة الصالحين ومحبة آل البيت. وهكذا علماء السوء يزينون أنواع الشرك للعوام، والعوام متبع لهم. يقال إن العامية بين يدي العالم كالطفل بين يدي والده، يتصرف فيه كما يشاء، والطفل الصغير يصدق والده في كل شيء، بل يراه قادرا على كل شيء، كما يقول المثل العامي: المرأة والصغير يحسبان الأب على كل شيء قدير. كذلك العامي بالنسبة للعالم يحسب أنه يعلم كل شيء وأنه لا يقول إلا الخير. بهذا أوجد العداء بين دعاة الحق وبين العوام، سبقوا دعاة الحق إلى العوام في كثير من الأقطار وسمموا أفكارهم، ولما جاءت دعوة الحق ودعاة الحق عورضوا وعودوا، ولكن الله أبى إلا أن ينتصر الحق وينتشر على ضعف أهله وقلة إمكانيته، انتشر الحق بحمد الله تعالى في هذه الآونة، ونحن نعلم أن الفرق فيما بين السبعينات وهذا الوقت فرق كبير جدا، وكانت الغربة في تلك الأيام أشد من اليوم، أشد بكثير، ولكن اليوم بحمد الله تعالى وإن عوديت الدعوة ولا تزال تعاد، ولكن الأمر هان بكثير، هان جدا. فليعلم طلاب العلم ولا ييأسوا، فليواصلوا دعوتهم محتسبين الأجر على الله وصابرين. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن مشاهداته: حتى إن كثيرا من العلماء في هذه القرون اشتد نكيرهم على من أنكر الشرك الأكبر، فصاروا هم والصحابة رضوان الله عليهم في طرفي النقيض. بين كيف كان ذلك كذلك، فقال: فالصحابة ينكرون القليل من الشرك ولا يتسامحون أبدا في الشرك الأصغر والأكبر، وهؤلاء ينكرون على من أنكر الشرك الأكبر ويجعلون النهي عن هذا الشرك بدعة وضلالة، ويسمون دعاة الحق ضلالا ومبتدعا. وأصحاب الدين الجديد والفكر الجديد والأفكار الهدامة، عجبا أن تسمى الدعوة السلفية لدى كثير من العلماء في بعض الأقطار من الأفكار الهدامة، فإذا عثروا على كتاب سلفي يدعو إلى منهج السلف ويعمل المقارنة بين منهج السلف والخلف فيفضل منهج السلف، أعلنوا عنه أنه يحمل الأفكار الهدامة فيجب إعدامه فيحرق الكتاب. في هذه الأيام يقع مثل هذا الآن. لو وقع مثل هذا في البلدان الأعجمية التي لا تفرق بين الجمل والجبل لا غرابة، لكن وقوع هذا من علماء العرب ومن كبارهم ومن أصحاب المؤهلات العالية يعلنون للناس بأن الكتاب الفلاني يحمل الأفكار الهدامة فيجب إعدامه فيعدم بالنار، كل ذلك لم يؤثر في سير الدعوة، وبجوارهم تسير الدعوة وتؤثر في العوام والضعاف كما هي سنة الله، لأن الذين يقبلون الحق أول ما يقبلون هم الضعفة من الناس الفقراء، ليسوا أصحاب المناصب، أصحاب المناصب تمنعهم مناصبهم من قبول الحق كهؤلاء العلماء، لأن أمثال هؤلاء لو أعلنوا أن ما هم عليه ضلال وأن الحق هو هذه العقيدة التي سموها العقيدة الجديدة لفقدوا شعبيتهم، كيف يعيشون؟ يقدرون هذه المعيشة، هذا هو السبب، وإلا هم عرفوا الحق تماما. وكذلك كانت حال الأمم مع الأنبياء والرسل جميعهم فيما بعثوا به من توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة لله وحده والنهي عن الشرك به. وقد بعث الله تعالى خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك كما بعث به من قبله، فعكس هؤلاء المتأخرون ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك العرب وغيرهم من الأمم، فنصر هؤلاء دعاة الباطل ما نهى عنه من الشرك غاية النصرة، وأنكروا التوحيد الذي بعث به غاية الإنكار، وهذا أمر لا يحتاج إلى الشرح، فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال لقريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا عرفوا معنى لا إله إلا الله الذي وضعت له هذه الكلمة وما أريد منها، لأنهم عرب يفهمون معنى النفي والإثبات في هذه الكلمة، وأنها تنفي عبادة معبوديهم من اللات والعزى وهبل، وتأمرهم بعبادة خالق السماوات والأرض، لم يستطيعوا أن يتركوا دين آبائهم، لذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهم يؤمنون بإله السماوات والأرض، بخالق السماوات والأرض، بالعلي الأعلى، يؤمنون بوجوده وبقدرته وأنه مدبر الأمور، ولكن يرون في دينهم لا بد من عبادة الآلهة الصغار التي على وجه الأرض، لا لأنها تخلق وترزق كما أن الله يخلق ويرزق، ولكن لتقربهم إلى الله زلفى، ولكن لكونها موروثة عن الآباء والأجداد. وترك العادة صعب جدا، ترك المألوف من أصعب الأمور، لذلك تعصبوا. وقال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يستكبرون مع العلم ويطعنون في رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي سبق لهم أن اعترفوا مكانته وصدقه وأمانته، يطعنون فيه لأنهم لم يجدوا دليلا لصحة مذهبهم. وهكذا أصحاب الباطل إذا أفحموا يسيئون إلى الداعية. هؤلاء لما عرفوا أن آلهتهم باطلة ولكن تركها صعب لأنها عبادة موروثة عن الآباء، أساءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنوا فيه، قالوا إنه شاعر مجنون. وفي صحيح البخاري وغيره في سؤال هرقل لأبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو سفيان عندما حاور أو أجاب على أسئلة هرقل لم يكن مسلما، كان على قوم دين قومهم، وكان على رأس تجار قريش، وهرقل لم يرد الله له الإيمان، ولكن عرف من تلك الأسئلة وإجابة أبي سفيان أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام المنتظر. وقال فيما قال: إني لا أعلم أنه سيخرج، ولكني ما كنت أظن أنه منكم. كونه منكم هذا سبب من الأسباب التي منعت. وفي آخر الإجابة الكثيرة لأبي سفيان قال له: إن كنت صادقا فيما قلت فسوف يملك موضع قدمي هاتين. وفعلا ملك دين محمد صلى الله عليه وسلم موضع قدمي، وكان تمنى أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليغسل قدمي، ولكن الملك والرئاسة والزعامة هذه المعاني منعته. ونقل الشارح محل الشاهد، ومن أراد أن يقرأ تلك القصة العظيمة التي فيها العبر في أول صحيح البخاري يقول: قال هرقل لأبي سفيان، وأبو سفيان كما قلت لكم في تلك اللحظة على دين قومه مشرك، قال له: بماذا يأمركم؟ قلت: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، هذا محل الشاهد، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. هكذا لو كان أبو سفيان في تلك اللحظة مسلما، سمينا هذا هو الحوار أو اللقاء الإسلامي المسيحي. لكن لكونه مشركا لا نستطيع أن نسميه، ولكن لقاء بين الإسلام والكفر، حوار بين الإسلام والكفر، وبيان حقيقة الإسلام وحقيقة الدعوة الإسلامية. إلا أنه حصل اللقاء المسيحي، اللقاء الإسلام المسيحي بين جعفر بن أبي طالب وبين النجاشي في جملة وجيزة، بعد أن تمكن أبو عمرو بن العاص من النجاشي ورجال البلاط ورش الدنيا بالهدايا التي يحبها ملوك الحبشة، وحاول ألا يقابل جعفرا وأصحابه بل يحكم عليهم غيابيا ويسلمهم له، ولكن الله هدى النجاشي فرفض، قال لا، لابد أن نسمع منه. فآخر سهم ألقاه عمرو بن العاص من جعبته لما أصر النجاشي على مقابلة الوفد، قال هؤلاء سفهاء خرجوا من دين آبائهم ولم يدخلوا في دينك أنت أيها الملك المعظم، فسوف لا يحيونك بتحية قومك إذا دخلوا عليك إلا يسجدوا لك. هذه آخر ما قدر أن يفعل، وفعلا وقف جعفر بالباب فقال يستأذن عليك حزب الله بعلى صوته. قال فليعد فأعاد، فليعد فأعاد. قيل إن صح إن النجاشي يعرف اللغة العربية لأنه في صباه كان هنا في الجزيرة، في جنوب الجزيرة، لذلك فهم. قال فليدخل، فدخل جعفر ألفا هكذا، وكان يتوقع منه أن يسجد أو ينحني، فقال له لماذا لم تسجد لي؟ قال له إنما نسجد للذي ملكك ليس لك، للذي ملكك، وفد ضعيف لاجئ فار، هذه لهجتهم وهذا موقفهم. هذا اللقاء الحوار الإسلامي المسيحي بقوة وبإيمان، أن نسجد للذي ملكك لا لك. تحية ملوك الحبشة السجود إلى وقت قريب، والقسم في المحاكم بملوكهم. مع ذلك إن جعفرا دخل ألفا وخاطبه بهذا الخطاب، وانهزم عمرو بن العاص وهو على دين قومه في ذلك الوقت وهو حزبه، فردت لهم الهدايا فرجعوا بخفي حنين، فعطي جعفر وزملاؤه الحرية ليعبدوا الله سبحانه وتعالى بحريتهم في أرض الحبشة. ولما أكرم النجاشي الوفد المحمدي أكرمه الله بالإيمان، وهو أول ملك، بل هو الملك الوحيد المعاصر الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، صار من السابقين إلى الإسلام. هكذا ينبغي إذا كان لابد من الحوار واللقاء بين الإسلام والمسيحية بهذا الأسلوب، بقوة الإيمان تظهر مكانة الإسلام وعزة الإيمان. أما تجلس مع الكفار وهم يدعون إلى كل رذيلة وينهون عن كل فضيلة وأنت توافقهم على ذلك، هذا ليس اللقاء، هذا تبشير بالمسيحية أبدا. هكذا كان جواب أبي سفيان. ومن النكت التي جاءت في قصته، قالوا له هل يغدر؟ يقول أبو سفيان بعد أن أكرمه الله بالإيمان والإسلام: قلت له نحن لنا مدة طويلة عنه ما ندري ماذا فعل في هذه الفترة. قال: هذه الكلمة الوحيدة التي استطعت أن أنال بها من محمد صلى الله عليه وسلم. لم يستطع أن يقول إنه غدار، لكن قال: ما ندري ماذا فعل بعدنا. هي الكلمة الوحيدة التي أشار بها إلى النيل منه صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أكرمه بعد ذلك كما تعلمون بالإسلام. ينبغي أن تقرأوا هذه القصص عبر لتعلموا عزة الإسلام والمسلمين، ولئلا تنخدعوا بالمؤتمرات والمؤامرات الجديدة التي تعقد هنا وهناك باسم اللقاء الإسلامي المسيحي. نعم. باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. إلى امرأته. نعم. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كان يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي عما لا يجوز عن ذلك. قوله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الحديث في الصحيحين، واسم أبي بشير قيس بن عبيد، قاله ابن سعد. وقال ابن عبد البر: لا يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين، ويقال أنه جاوز المئة. قوله فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة، روى ذلك الحارث ابن أبي أسامة في مسنده. قال الحافظ: قوله ألا يبقين بفتح الياء والقاف، ويحتمل أن يكون بضم الياء المثنات وكسر القاف، والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس. وكان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب، اعتقادا منهم بهذا أنه يدفع عن الدابة العين، ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بقطع الأوتار التي علقت على الإبل، لما كان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك فيها. قوله أو قلادة إلا قطعت، يحتمل أن ذلك شك من الراوي ولأبي داود، ولا قلادة بغير شك، فعلى هذه الرواية تكون بمعنى الواو. قال البغوي في شرح السنة أو بمعنى الواو أو فعلى هذه الرواية تكون أو بمعنى الواو. قال البغوي في شرح السنة: تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوز يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا. قال أبو عبيد: كانوا يقلدون الإبل أوتارا لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. قوله: وعن المسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله ابن مسعود أن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه فقطعه، ثم قال: أنتم آل عبد الله، أنتم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منه ابن مسعود رضي الله عنه. والمقصود بيان أن هذه الأمور الشركية وإن خفيت فقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكمال علمهم بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك قليله وكثيره لتعلق القلب بغير الله في دفع ضر أو جلب نفع، وقد عمت البلوى بما هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة. فمن عرف هذه الأمور الشركية المذكورة في هذين البابين عرف ما وقع مما هو أعظم من ذلك كما تقدم بيانه، وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير من الشرك والتغليظ في إنكاره، وإن كان من الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر، وقد تقدم دليله في الباب قبل هذا. وقوله: